تهللوا الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام، لله دركا من مقام فيه قد عز المقام، فيه قد عز المقام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. في العيد السعيد تحلو التحايا وتجمل الهدايا، فأحلاها نبعثها لكم مشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم ومن تحبون بالخير والمحبة والمودة والسعادة والبركة تحيون. ما أحلى وأروع نسائم العيد التي نلقاها هنا ونشتمها من هذا المكان، حيث تلتقي وفود الرحمن من كل أصقاع الدنيا ولسانهم يلهج بفرحة العيد، تسمع التبريكات لبعضهم بأن تقبل الله وكل عام وأنتم بخير. قالوا العيد قد هلت بشائره وأقبلت كالسنة الهادي شعائره، فقلت مرحى يد الإسلام تجمعنا فيه وتربطنا حبا أواصره. نعم، ما أحلى العيد في هذا المكان، وما أحلاه عندما يكون اللقاء بكم، وسيزداد حلاوة وجمالا عندما نلتقي بمن أحببناهم في الله. ضيوفنا أيها الأحبة في هذه الليلة، في ليلة العيد غير، فلهم في الدعوة إلى الله صولات وجولات بمختلف وسائلها، حتى تربعوا على سويداء القلب واحتلوا من المحبة ومن القلب الصدارة. سيكون معنا ضيوف متنوعون، لكن أولهم صاحب ابتسامة عذبة وحديث ماتع، ذلكم هو الداعية الشهير الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، حياه الله معنا. حياك الله دكتور. بارك فيك. الله يسلمك. بارك الله. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. الله يكبر الله منا ومنكم. الله يكرمكم. الله يجزيكم خير. الله يبارك فيك. دكتور، العيد في هذه المشاعر يختلف عن العيد ربما في اماكن اخرى، فلعل فيه يعني بعض المشاعر يشعرها الانسان وهو يتجول بين حجاج بيت الله. وانت ما شاء الله لك صولات وجولات، يمكن زرت العديد من المخيمات سواء في هذا اليوم او بعض الحملات في الايام السابقه. تحدثنا عن بعض المشاعر اللي كذا جاشت في نفسك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. هو بلا شك حقيقة وصول الإنسان إلى هذا المكان نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل عليه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا اصطفى الإنسان واختاره ليصل إلى هنا، بينما يتمنى مئات الملايين من الناس أن يكونوا في هذا المكان، أن يقفوا بعرفات ويرموا الجمرات ويبيتوا بمزدلفة ويطوفوا حول الكعبة، فلم ييسر لهم ذلك، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بينما الإنسان جاء ووقف بعرفة ودعا الله سبحانه وتعالى ورمى الجمرات وقدم بهذا على غيره، بلا شك أن هذه منة ينبغي عليه أن يشكرها لله سبحانه وتعالى. فوجود الإنسان هنا يتذكر أيضا أنه قد سبقه إلى هذا الموضع أعداد كبيرة من الأنبياء والصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما مر بوادي الأزرق قال عليه الصلاة والسلام: أي واد هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي يونس عند هذا الوادي له جؤار بالتلبية ملبيا. ثم مر عليه الصلاة والسلام بثنية من الثنايا فقال: أي ثنية هذا؟ فقال الصحابي: يا رسول الله، هذه ثنية كذا وكذا. فقال: كأني أرى أخي موسى عند هذه الثنية على ناقة حمراء خطامها ليف له جؤار بالتلبية. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم يمشي على أثر ذلك الركب المبارك، بمعنى أننا عندما نأتي إلى هذا المكان نعلم أنه قد سبقنا إليه الأنبياء والمرسلون والصالحون، ونعلم أن هذا البيت العتيق قد بنته الملائكة، ثم بناه آدم، ثم بناه بعض أبناء آدم، ثم بناه بعد ذلك نبي الله إبراهيم، بمعنى أننا نأتي إلى منطقة تختلف عن جميع المناطق، لها تاريخها الديني، لها تاريخها الاجتماعي أيضا. فإذا افتخر من افتخر بما عندهم من آثار، فنحن عندنا أعظم الآثار المعظمة المقدسة التي يعني نحافظ عليها تقربا وتقديسا لربنا جل وعلا وتعظيما له. هذه المناظر التي ترى هؤلاء الناس كلهم جاءوا طلبا لشيء واحد، أن يكون حجه مبرورا، جاءوا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ورجاء أن ينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بمعنى أن هؤلاء جاءوا طلبا لشيء واحد، وإن اختلفت أجناسهم وإن تنوعت طوائفهم وألوانهم وتشكلت عاداتهم وألسنتهم، إلا أنهم جميعا يلهجون بذكر رب واحد ويطلبون حاجة واحدة، وتشتاق أنفسهم إلى شيء واحد، إلى مغفرة الله تعالى ورحمته ورضوانه، وإلى أن يعود أحد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حقيقة هو شعور غريب، يعني ينتاب الإنسان، وشعور ممتع في الوقت نفسه. وأنا أتصور الآن حتى إخواننا الذين يشاهدوننا أن عندهم مثل هذه المشاعر، يعني ربما أن المشاعر التي تختلج في نفوسهم أكبر من مشاعرنا. فنحن مشاهدتنا غالبا تكون محدودة بما معي في المخيم أو بمن أراهم في وسط الطريق. أما من يجلس على أمام شاشة التلفاز ويشاهد الكاميرا تتنقل به تارة في عرفة وتارة في مزدلفة، وتارة تلتقط له وجها باكيا، وتارة تلتقط له شيخا كبيرا في السن، نقلت له هذه المشاعر، أحسن، تنتقل به بين صور متعددة، وبالتالي تتنوع المشاعر التي تختلج في نفسه. فكذلك من يشاهد الناس هو مطالب أيضا أن يقع في قلبه خشوع كما يقع في قلب من هو بينهم، أن يقع في قلبه زيادة إيمان كما يقع في قلوب هؤلاء، وأن لا يقول يا ليتني معهم لأبكي خاشعا، أو يا ليتني معهم ليرق قلبي وتسبل دمعتي. أنت مطالب أن تكون مثلهم، لأنك ربما ترى من المناظر ما لا يراها هؤلاء. حقيقة هو تربية للنفس وقرب إلى رب العالمين، ورفع لقدر الإنسان إذا فعلا أحسن ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا ينبغي أن يكون مغيرا للإنسان في حياته. أنا كنت أقول اليوم لعدد من الإخوة في بعض الحملات، أقول لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قالوا هو الحج الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، يعني يتغير بعد الحج، بحيث أن الناس يلاحظون أن فلان تغير بعد الحج. فكنت أقول لهم بعد الحج إنسان آخر. أحسنت، إنسان آخر، بمعنى أنك تسأل جماعة مسجدة تقول هل تغير فلان بعد الحج، فيقول لك نعم تغير يا أخي، قبل الحج كان لا يشهد الصلاة معنا إلا قليلا، الآن من المتقدمين في الصلاة ومن أصحاب الصفوف الأول. نقول أنت حجك مبرور لأنك تغيرت بعد الحج. نسأل زوجته أبنائه ها فلان تغير بعد الحج، فيقولون نعم تغير، قبل الحج كان سريع الغضب، أخلاقه سيئة معنا، يا أخي بعد الحج سبحان الله لاحظنا أن أخلاقه تحسنت وأصبح لطيف المعشر. نقول أنت تغيرت بعد الحج، إذا حجك مبرور. زملائه يقولون تغير بعد الحج، تغيرت ألفاظه، تغيرت حتى نغمة جواله. لكن الذي يرجع بعد الحج ثم نسأل زوجته وأبنائه نقول ها تغير بعد الحج، فيقولون نعم تغير. نقول كيف تغير؟ فيقول والله رجع مسمرا قليلا ومسكوم، هذا اللي تغير فيه، لا تغيرت صلاته، الظاهر الجسد فقط، لا تغيرت صلاته ولا تغيرت ألفاظه ولا تغير. هذا إيش الفائدة منه؟ إيش الفائدة من حجه؟ نعم. لذلك أخي لما وقف عمر رضي الله عنه مع عبد الله بن عمر، وقف على جبل الصفا ونظر إلى جموع الحجاج فإذا هي كثيرة جدا، فأعجب بهم عبد الله بن عمر وقال لأبيه يا أبتي ما أكثر الحاج؟ فقال له أبوه يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. الله. الركب كثير. كثير لكن الحاج قليل. طيب نعم. يمكن الحديث حول الحج وذكرياته يطول ومواقف، لكن دعني أعود بك بالذكرى قليلا شيخ محمد إلى الحجات الأولى أو بعض الذكريات في الحج. يعني ما شاء الله نستطيع أن نقول كم ما شاء الله مرة حجيت تتذكرها؟ ما عديتها، لكن تتذكر الحجات يعني الأولى. أنا أذكر أول حجة حججتها كنت في أوائل الثانوية، أظن في أولى ثانوي أو ثالث متوسط، كان عمري يمكن 15 سنة ما شاء الله، ولم يكن الحج طبعا بهذه الصورة يعني، وأنت ربما صح أنك أصغر مني سنا، لكن ربما أدركت لما كانت ميناء ليس فيها هذه الخيام بكثرتها. نعم. وكنا نأتي وننصب الخيام. كبرني في السن يا شيخ. كنا نأتي وننصب الخيام بأنفسنا، والطعام يطبخ، ما كان يعني كثير من الأشياء اللي كانت ممنوعة اليوم. صحيح. يعني مثل دخول السيارات الصغيرة ما كان ممنوع، الغاز والكذا ما كان ممنوعا، طبعا هي منعت اليوم لمصلحة الحجاج وكثرتهم. نعم. فكنا في تلك الأيام الوضع ربما كان متعبا أكثر من الآن. كذلك أذكر أنها كانت الجمرة دورين، لكن لم تكن أيضا بهذا المستوى من الإتقان وهذه الأدوار المتتابعة، وأيضا لم يكن بهذا الترتيب الذي نراه في ذكرى لك ما تنساها في أي حج من الحجات؟ إن شاء الله تكون يعني ممتعة، بلاش نقول مؤلمة. والله يا أخي أما في بعض المواقف تتكرر، يعني مثلا شدة الزحام، ضياع بعض الأشياء، ضياعك عن جماعتك أحيانا، تخرج مزدلفة وتضيع عن الناس، ثم تبيت وحدك في مكان يعني حصل على فراش ولا تلتحف السماء وتفترش الأرض. هذا حصل مع الغير ولا قد حصل معك؟ لا حصل معي، يعني في أحيانا في عرفة ربما أضيع عن الحملة وأكون في مزدلفة وحدي، يعني يحصل أحيانا بعض المواقف. لو واحدة حلوة كذا يعني من أطرف ما وقع لي، في حجة قريبة قبل سنتين أو ثلاث نزلت من إحدى الحملات متوجها إلى حملة أخرى لإلقاء محاضرة. لا. فعادة بين الحملة والحملة، يعني الحملة لها محاضرة 20 دقيقة. لا. وتجعل أحيانا 7 دقائق للانتقال ما بين حملة وأخرى، ولا تستطيع تتأخر عنها، لأنك لو تأخرت أكلت من وقتهم واضطريت تتأخر على من بعدها، فيترحل التأخير حتى ربما تلغي حملتين ويزعلون عليك، يقولون نحن أعلننا والناس ينتظرونك وعدناهم. فنزلت من حملة، والعادة أنا أول ما أنزل أحرص أني ألبس الكمام، أخفي وجهي وأتلثم بالغترة وأربط ثوبي وأركب مع الدباب وينقلني إلى الحملة الثانية. فنزلت من الحملة اللي أنا كنت فيها ورجيت للدباب، قلت بسرعة الحملة كذا، ثم التفت فإذا صبي صغير أظن لم يتجاوز 15 سنة عند الجدار ومعه سيجارة. فقلت يا ولدي الدخان حرام، والله يهديك ويحل لهم الطيبات، حرم عليهم الخبائث. فقال أوه الشيخ، وحاول أن يطفئ السيجارة. قلت تعال تعال، فجاء وسلم علي، قلت يا ولدي عطني باكيت الدخان. قال يا شيخ، قلت عطني الباكيت وخذ هذا هدية، وأطر كان معي دهن عود عطر، قلت خذ هذا هدية وعطني الباكيت. فأعطاني الباكيت، أخذت الباكيت وما في مكان أضع فيه الباكيت، يعني ما في زبالة، فوضعته في جيبي وربطت الثوب على أني إذا مريت على زبالة أرميه، يعني ربطت الثوب ومشيت. وصلنا إلى الحملة الثانية، نزلت بسرعة للناس ينتظرون، كنت متأخر، فكيت الثوب وعدلت الغترة ودخلت وبدأت ألقي المحاضرة، ونسيت أن الباكيت في جيبي. ففي أثناء المحاضرة تكلمت عن التغير بعد الحج، وأن الإنسان لابد أن يتغير بعد الحج، وقلت كل شيء فيك يجب يتغير، كل شيء، صلاتك تتغير، أخلاقك تتغير، حتى نغمة جوالك تتغير. طلع جوال الحمد لله، فإذا به طلع بكيت الدخان، طلع جوال الحمد لله المرة دي. فقلت حتى جوالك يتغير إلا بكيت دخان. فالناس تعجبوا، قدامي 1000 حاج، يعني هذه واضحة الشيخ مطلع بكيت دخان من جيبه، فأنا ما أدري أودي وجهي وين. فقلت يوم شبت البكيت اللي والله بكيت دخان مش الجوال، حطيته على جنب، قلت اتركوا المحاضرة على جنب، اقسم بالله العظيم اني ما ادخن. نعلمكم بالسالفة. والله العظيم عمري ما وضعت السيجارة في فمي، يا جماعة اتقوا الله. فاذا هم شاكين يعني تحلف ولا ما تحلف، طلع من جيبك. فقلت طيب انا اعطيكم القصة، فاخبرتهم، قلت انا كنت قبل قليل في حملة كذا، حتى والله اسألوا الناس اللي عند الباب ترى شافوا الموقف، اذا تبغون اروح اجيب لكم الشاب. فلما ذكرت الموقف يبدو انهم صدقوا جزاهم الله خير، وصارت خيرة، لان قام واحد وكان معه باكيتين دخان ووضعها على الطاولة، قال والله يا شيخ ما ادخن بعد اليوم. الله اكبر. وجاء واحد ثاني وفتح حقيبته وطلع كرز دخان، الله، علبة، وجاء ووضعها وقال يا شيخ والله ما ادخن بعد اليوم. فالشاهد بعد ما كان معي بكيت صار معي 20 بكيت. وين حطيتها؟ أنا أخذتها. فالمقصود سبحان الله أحيانا بعض المواقف تصير يعني محرجة. طيب المشاعر في الحج جميلة، لأستاذنك الشيخ محمد، نذهب لزميلنا عبد الرحمن في الميدان بقابل بعض الحجاج، يسمع مشاعرهم. ونعود مشاهدي الكرام، زميلنا عبد الرحمن مرداد يقابل حجاج بيت الله الحرام وفود الرحمن وينقل لنا انطباعاتهم. إليك عبد الرحمن. نعود الآن لاستكمال أحاديث العيد وفرحة العيد مع الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. حياكم الله دكتور الجديد. الله يحييك. طيب دكتور، خلنا نذهب للعيد وفرحة العيد، نسأل كذا يمكن بعض الأسئلة كما قلت الشخصية، في عمل تحرص عليه في العيد ما تتركه شيء، أو من أول الأعمال اللي تحرص عليها؟ وطبعا يا أخي عيد الفطر له طبيعة وعيد الأضحى له طبيعة أخرى. يعني عيد الفطر ربما يكون الإنسان أكثر تفرغا، يعني خاصة زيارة أرحامه القريبين منه، أحرص عادة في عيد الفطر أني قبله أجهز هدايا غالبا لإخواني وأخواتي يعني وهم كثر يعني فيهم بركة ما شاء الله حول 20 يخسرون في الهدايا لكن يستاهلون فأحرص عادة أني في عيد الفطر غالبا لأني أعيد معهم إذا كنت بعيد مثل الآن أي أما في عيد الأضحى ففي الغالب سبحان الله فعلا أن تكون في عيد لكن لك لا تشعر كثيرا أنك في عيد يعني يكون أصلا عندك يعني رجوع من مزدلفة وغالبا ليلة مزدلفة لا تنام جيدا يعني أما بعوض أما أصوات السيارات أدخنة الباصات وبالتالي تحتاج أحيانا أن تنام في الضحى إضافة إلى أنك تمسكك الزحام وقد صليت الفجر في مزدلفة فترمي الجمرة فلا تكاد تصل أصلا إلى مخيمك إلا يعني في الضحى أو ربما قبيل الظهر بقليل. ثم تضطر أيضا إلى أنك أحيانا مع الزحام حتى يعني تقصر أو تحلق ثم بعد ذلك زد عليه أنك تصلي الظهر ثم تنشغل بالحجاج فلا تكاد تشعر أحيانا أنك في عيد سوى أنك أيضا تعايد الناس في سنوات ما قد حجيت فيها يا شيخ في السنوات اللي ما تحج فيها في يعني العام مثلا ما حجيت أكثر من يشاهد لكن برضو العام كنت مسافر يعني أنا ما حجشت العام كنت ذهبت إلى بريطانيا لدراسة الإنجليزية فكنت ما شاء الله. في يوم العيد نفسه منشغل أيضا ببعض الأشياء وما كنت عند أهلي ولا عيالي فما حسيت أنه عيد يعني خطبت العيد بس بالناس ما شاء الله ورجعت الغرفة العيد الأضحى دائما يعني في الغالب في عيد الأضحى في الغالب أكون حاج وبالتالي طبيعته واحدة لكن يبقى العيد أنه عيد يعني أحرص مثلا على معايدة الناس ولو بالهاتف وجاب الله الرسائل وريحتنا شوي أيضا أصبحت الرسائل يعني أيضا تقوم ببعض الواجب وإن كانت يعني الاتصال ألذ لكن مع هذا الزحام وازدحام الشبكة لا تستطيع أن تتصل فأنا أقول أيضا الآن لمن يشاهدني كل عام أنتم بخير خاصة ممن لهم حق علينا في أننا نعايدهم يعني الوالد والوالدة والإخوة والأخوات يعني والزوجة وأبنائي يعني أحيانا الاتصال بس يا شيخ أحاول الاتصال والرسائل إيه لا والله أنا أحاول أتصل لكن أقول إحنا أنت الآن عايدتهم بدل ما تتصل يريحني شوي فإحنا بناخذ فلوس الاتصال والرسائل الله يجزيك لا فعلا صراحة تحاول تتصل أحيانا ببعض يعني من لهم حق عليك لكن الشبكة ما تساعدك صحيح. يعني طيب أهم ما توصي به من يشاهدنا في العيد ماذا يفعل وأنت لديك كتاب جميل شك كيف تستمتع بحياتك الله يجزيك حتى يستمتعوا بالعيد ما هي الرسالة التي توصل والله يا أخي أنا أشوف أن الإنسان حتى يسعد فعلا ينبغي له أن يعيش وليس في قلبه حقد ولا غل على أحد من الناس بصراحة سبحان الله الأغلال التي في القلب تكون والغل الذي يكون في القلب والحقد على الآخرين يعني يورث الإنسان اكتئابا في حياته وبالتالي هو يعذب نفسه قبل أن يعذب غيره يعني كما قيل قل لي يعني ما أعدل لله ذر الحسد ما أعدل بدأ بصاحبه فقتله قل لي من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في عليائه لأنك لم ترضى لي ما وهب فالإنسان إذا صف قلبه من الحقد من الضغينة حاول أن يكون لطيفا مع الناس ليس في قلبي حقد على أحد والدنيا يا أخي قصيرة أقصر من أني أضيقها وأضيع علي سمع متعتي واستمتاعي بحقد على فلان وبغض لفلان وغيره وما حيتغير شيء من الواقع تعيشة. الواقع ما لن يتغير فقط أنا أقول لنفسي أحسن أنا بس أعذب نفسي خاصة إذا كان ذاك الإنسان ما درى عنك ولا اهتم يعني أحيانا أن تحقد على إنسان وهو ما انتبه لك ولا تأثر بحقدك فلماذا تعذب نفسك حاول أن تصفي قلبك على جميع الناس جميل. فعلا وأن يكون قلبك كبيرا بل أنني كنت أقول لهم أمس في عرفة كنت أقول يعني كلمة عن الدعاء كنت أقول ابدأ في دعائك بمن في قلبك عليهم حقد الله. وكأنك تقول يا ربي كما أني سامحت من أخطأوا في حقي سامحني وقد أخطأت في حقك الله. فيا ربي كما أني عفوت عنهم اعف عني كما أني غفرت لهم اغفر لي فإذا رأى الله تعالى منك قلبا صافيا فعلا وقلبا سليما وليس فيه غل ولا حقد ولا حسد بلا شك أنك أيضا تشعر يا أخي بفرحة العيد وعموما أيضا مثل هذه الأحقاد والضغائن سبحان الله أيضا تقصر العمر وتورث الإنسان أنواع من الأمراض ربما لو صفى قلبه من هذه الأضغان ذهبت عنه هذه طيب دكتور لك تجارب طويلة ما شاء الله مع الشباب وأنت قريب ما شاء الله منهم بأسلوبك وبلطفك معهم هذه التجربة ربما البعض يقول يعني كيف لنا يعني تبسطها لنا لتكون يعني براس، يمكن موقف الشاب اللطيف قبل قليل ولا بأس بذكر بعض المواقف. اي والله شوف خالد، يعني انت كلما حسنت خلقك مع الناس يعني اقبل الناس اليك واقبلت قلوبهم عليك. النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل معاذا الى اليمن يقول معاذ: وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي على الارض وانا على ناقتي، يعني هو مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك خطام الناقة من تواضعه، ويوصي معاذا وقد ارسله اميرا على اليمن. يقول: فقال لي: يا معاذ انك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. فعلا ما لقى النبي، رجع معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم مات. قال: لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. وصاه وصايا، وكان من اخر ما وصاه ان قال له: يا معاذ حسن خلقك للناس. الله. يا معاذ حسن خلقك للناس، لأنه يدري أنه لن يسعى الناس بماله فيسعهم بخلقه، فهو إذا حسن خلقه معهم وصار لطيفا في التعامل معهم كسب قلوبهم. يا أخي الله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام، وهو نبي، يقول: فبما رحمة من الله لنت له. طيب لو لم أكن لينا يا ربي إيش ممكن أكون؟ قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فضوا من حولك وأنت نبي وخاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء وينفضون من حولك. قال: لينفضون من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فيعني أن اللطف مع الناس عموما ويعني كسبهم واللين معهم هذا من أعظم ما يجعل لك مكانة في قلوبهم، سواء كانوا شبابا أو كانوا شيبا أو كانوا أطفالا. يمكن هذا مع عامة الناس، يعني مع عامة الناس. هل الشباب أحسن شيء آخر؟ يعني أحسن. يبقى أن الشباب هؤلاء لهم وزنية معينة. جميل. بصراحة يعني يحتاج الإنسان أحيانا إلى مجاملة، يحتاج إلى التغاضي عن بعضها، يحتاج إلى التغافل عن بعضها، يحتاج إلى معرفة أحيانا بعض أحوالهم وألا يطالبهم أن يعيشوا بعقليته هو. نحن أحيانا نطالب أبناءنا أن يتصرفوا ويعيشوا بعقلياتنا نحن، ونحن نكبرهم يعني بسنين عديدة. فكلما أصبح الإنسان ألطف في التعامل معهم وألطف أيضا في بذل النصيحة لهم أصبح بعد ذلك يعني كاسبا لقلوبهم بصراحة، سواء رأيت عليهم مخالفات شرعية أو رأيت عليهم أحيانا أنواع من العقوق لوالديهم أو أحيانا تقصير في الصلاة أو نحو ذلك. وأن تدرك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة. هذا يدل بل كذلك في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صلى الله يجعلنا وإياكم ومن يشاهدنا منهم، ذكر منهم قال: وشاب نشأ في طاعة الله. ليش اختار الشاب؟ بل حتى في الحديث لما قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال: عن عمري فيما أفناه، ثم قال: وأنا شباب. مع أن الشباب داخل في العمر عموما، لكن الشباب يتسلط الشيطان فيه على الإنسان أكثر من غيره، والدوافع فيه أكثر، والدوافع من الشهوة والعزيمة والشجاعة والجرأة والإقبال والإقدام والقدرة على اتخاذ القرار، هذه أكثر منها إذا كبر الإنسان أو كان صبيا. لذلك عمر الإنسان الشباب هو قوة بين ضعفين. يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالشباب هو قوة ما بين ضعف الطفولة وما بين ضعف الشيخوخة. فإذا استطاع الإنسان أن يستثمر الشباب في هذا، أن يستثمرهم في العمل النافع سواء كان عملا دينيا أو عملا اجتماعيا أو عملا خيريا، أن يصبر على أخطائهم، أن يتغاضى أحيانا عن بعض زلاتهم، أن لا يصبح مدققا على كل صغيرة وكبيرة من الأخطاء تقع منهم، بلا شك أنه يستطيع أن يكسبهم في الغالب. في موقف حصل لك مع الشباب وأنت قريب منهم غير الموقف السابق؟ والله يا أخي المواقف كثيرة، سواء مع طلابي في الجامعة أو يعني أحيانا في مثل الحملات، أحيانا يأتي بعض الشباب أحيانا مواقف عجيبة أو غيرها، يعني هي مواقف متعددة. أذكر منها على سبيل المثال، مدام نحن في الحج قبل سنة أو سنتين ألقيت محاضرة في مخيم لوزارة الدفاع، فبعد المحاضرة يمكن كان في المسجد مسجد كبير فيه 5000 حاج تقريبا، فأقبل بعضهم بعد المحاضرة يسلم وكذا ويسأل. فأثناء الزحام كان في واحد شاب يقبل وده يسأل لكنه متردد ما وده يدخل في الزحام، فمددت يدي إليه وجررته إليه، اجتذبته ودخلته في الزحمة، قلت عندك سؤال؟ قال نعم. فسأل سؤالا يتعلق برمي الجمرات، فشممت منه رائحة الدخان، فقلت له كده سريع، قلت له دخن؟ قال نعم. قلت أسأل الله أن يقبل حجك ويغفر ذنبك إن تركت التدخين من هاللحظة. طبعا أنا لم أسمع جوابه لأن الناس ازدحموا وجراه، بدأوا أنا عندي سؤال أنا عندي سؤال، وتزاحموا. مضت 8 أشهر، ثم صار لي محاضرة في إحدى المناطق، ونسق معي الإخوة في الجيش في تلك المنطقة ليلقى محاضرة عندهم. نعم. محاضرات الجيش غالبا تكون الساعة 6 صباحا بعد الفجر، يعني حتى يكون في الميدان قبل أن يبدأ. فجمعوهم لي في مسجد 5000 عسكري، ما شاء الله. وأقبلت مع مدير الشؤون الدينية ليلقى المحاضرة، فوجدت ملازم أول ملتحي لحية صغيرة توها بادية تنبت واقف عند الباب ويرحب، أوقفنا السيارة فتح الباب، يا مرحبا يا أبو عبد الرحمن، حياك الله يا أبو عبد الرحمن. هالأسلوب يدل بيني وبينه علاقة سابقة، لكني ما تذكرت، وأقرأ اسمه لكن ما تذكرت. الشاهد ألقيت المحاضرة وانتهيت. فلما خرج جاء وركب معنا في الجيب، قال كيف الحال عساك بخير؟ قلت الحمد لله، لكني يا أخي أنا أقرأ اسمك يعني من منذ أن رأيتك وما تذكر. أحاول أتذكر. إيه، لكن هل تذكرني أين التقينا؟ قال ما تذكر شكلي؟ قلت لا. قال هل تذكر الرجل الشاب في الحملة في وزارة الدفاع لما قلت له الله يقبل حجك إن تركت التدخين؟ قلت نعم. قال أنا هو، والله يا شيخ أني ما وضعت السيجارة في فمي من تلك اللحظة. الله. فقلت له من متى تدخن؟ قال صار لي 10 سنين وأنا أدخن منذ أن كنت في الثانوية أو المتوسطة، لكني اتخذت عزيمة من تلك اللحظة على أن أتركه، وها أنا تركته ولله الحمد يا شيخ، ولم أضعه في فمي. الله. فأنا أقصد حقيقة هالشباب إذا أحسنت توجيههم واخترت المفتاح المناسب له، أحيانا مفتاح عاطفي، مفتاح أحيانا اجتماعي، تقول أنت رجال، أنت بطل، أنت صاحب مروءة، كيف تفعل كذا؟ هي مفاتيح متعددة، يعتمد استعمال المفتاح على نوعية هذا الشاب، طبيعة تكوينه، عائلته، قبيلته. إذا وفق الإنسان لهذا أثر بإذن الله. طيب. بارك الله. الله يحفظك شيخ. استأذنك بس نأخذ تقرير مع زميل لنا، أجواء الحج فيها ربما بعض المواقف. نعم. ومن ضمنها رمي الجمرة ثم بعدها الحلاقة. نعم. هذه فيها مواقف وقصص، فنأخذ تقرير نحلي فيه الأجواء ثم نعود. مشاهدي الكرام، تقرير لزميلنا حسن عبده، صور فيه حال رمي جمرة العقبة والحلاقة بعده، شاهد ثم نعود. معنا مشاهدي الكرام في سهرة العيد مع الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، وبعض الذكريات الجميلة والمواقف الرائعة في العيد أو في الحج. حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا، الله يحفظكم. طيب دكتور، نذهب إلى بعض المواقف. في موقف أظن حصل في إحدى المرات، وفي موقف تحصل في التلفاز، لكن ربما أحيانا في مواقف تحصل في الإذاعة. فأنا سمعت أنه في موقف حصل مرة وأنت تسجل في الإذاعة، وكان موقف طريف أو صعب، يحكي لي يا أحد الثقات، واضطررت أنك تسوي شيء وقت الحلقة إذا كان مناسب. والله يا أخي أنا ما أذكر موقف في الإذاعة، لكن في موقف حصل لي في برنامج في رمضان. بسم الله. موقف الإذاعة، إذا ما في حرج ممكن أذكر موقف الإذاعة. وش ذكرني بأوله وأنا أذكر لك إياه. خلنا نأخذ هذا. طيب، موقف في رمضان كان عندي برنامج على الهواء. جميل. فما كان في مقدم، كنت لوحدي وأمام الكاميرا، برنامج هواء يعني الناس يتصلون وإجابات. نعم. ففي أثناء وأنا أنظر للكاميرا وقاعد ألقي، في صرصور كبير هالكبر جاء يمشي. انا قديش مره ثانيه يا شيخ؟ والله هالكبر تقريبا. لا كبير فعلا، من الصراصير اللي تطير هذه. اوه. انا من يوم اني صغير ما يعني مش اخاف منها، لكن ما تحبها؟ ما احبها. طيب ولا احبها شويه يعني صراحه. المهم فقاعد افتي واقول هذه المساله فيها خلاف، الصرصور قاعد يمشي لي وهوى، ما تقدر تقول فاصل ونعود اليكم، وحتى المخرج مش مجهز نفسه للفاصل. لا. المخرج ما يدري في صرصور. ف من نزالة الصرصور انه اقترب مني وصعد على، كان في لوح كذا في الطاولة، وصعد على اللوح وانا عين على الكاميرا وعين عليه، خفت انه يطلع علي هنا بعد. تخيل انت واقف قدام الكاميرا وطلع لك صرصور. وش بتسوي؟ محرج. أقول هذا صرصوري من فاصل. فالشاهد الأخ إيش سوى؟ صعد صعد صعد وأنا أقول والمسألة فيها خلاف ونسيت الخلاف شوي ويصعد ويصير على القزاز، يعني لو تزل قدمه طاح على البشت، فإذا هو طاح على البشت سيضطرب ويصعد على طول. فدعوت الله صراحة الله وسلم سلم إيه لحد ما يسر الله وطاح من يمين أو يسار، بعد خلصنا الحلقة عاد بسلام. ما كان في فاصل ولا شيء. لا والله بعدين قلت للمخرج، قلت يا أخي أرجوكم قبل لا تبدأ الحلقة نظفوا المكان، استخدموا صراصير ونمت مشكلة. في موقف يقول أحد المذيعين الثقات، كنت سجل معه واحد من الزملاء وحصل دروب كذا على الهواء، قلت أنا بطلع شوي وبرجع لكم، وطول الخروج شوي في ظرف طارئ يبدو أو شيء. والله يا شيخ اني ما اذكر ما قد حصل طارئ في الإذاعة وانت تسجل كذا، خرجت الموقف وقلت اصبروا عليه شوي ترى الطارئ ما يمكن يعني انتظاره تلفون او شيء. ما انا بتركها مفتوحة في شيء طارئ لا يمكن يؤجل. والله اني ما اذكر حقيقة، لكن عموما احيانا الحلقات اللي تكون على الهواء هنا احيانا يبدر لك اشياء. يعني أذكر مرة في برنامجي ضع بصمتك، نعم. أنا العادة في التلفزيون مثل ما يمسوي كذا أحط الجوال على الصامت، فأحيانا في الفاصل يعني فاصل أحيانا دقيقتين، فتطلع الجوال تقرأ إذا في رسائل مهمة خاصة الجوال الخاص يعني. فمرة طلعت الجوال، أنت الحين تعلن معلومات خطيرة أنه في جوال خاص وفي جوال عام. طلعت الجوال فإذا الأهل مرسلين لي اتصل ضروري جدا جدا جدا، وهم عادة لا يرسلون هالرسالة إلا في الشديد القوي يعني. لا. يعني أعرف طبعهم، فاتصلت على طول في الفاصل قلت صاير شيء، فعطوني خبر سيء عن أحد أولادي. لا قالوا حصل لك كذا وكذا ونقل إلى كذا وكذا، وأنا لسه باقي لي ساعة تقريبا أو ساعة إلا ربع على الهواء. فكونك ترجع نفسيتك من جديد لبشاشتك التي كانت قبل الفاصل والموقف صعب، ايه وقبل الفاصل كنت اضحك مع الشباب وصار في قصة طريفة بقلت اكملوها بعد الفاصل، ثم اتصل على يعني ام عبد الرحمن وتقول صار كذا وكذا وجيناها لكذا والحين اخوي راح المستشفى ويبغى يشوفه، واضطربت حقيقة ورجعنا بعد الفاصل. فكونك تنتصر على مشاعرك الله صراحة مرة اخرى ولا تشعر المشاهد ان عندك اي مشكلة يحتاج الى قوة نفس، يعني مع ان احيانا طبيعتك البشرية ما تساعد، وعاطفة الابوة عاطفة الابوة يعني لما تكون انت في جدة وعيالك في الرياض وصاير كذا وكذا وتبغى تلحق الطيارة وترجع وتحل الموضوع، واحيانا بعض الاشياء تعرف يعني الواسطات كلها يعني. نعم. لكن الحمد لله يسرت الحمد لله. اي الابناء هذا ما شاء الله. اللهم لك الحمد. والله كان اعطيك القصة بعد الفاصل. طيب الحمد لله على سلامته. طيب العيد مع الابناء له طعم يا شيخ. نعم. ففي مواقف لطيفة حصلت لك مع الأبناء في العيد أو شيء تحرص أنك تفعله مع أبنائك في الأعياد إذا كنت بجوارهم؟ خلي الحين عيد الأضحى وبعيد. والله يا أخي أذكر الله يذكرها بالخير بنتي الكبيرة تزوجت الآن وعندها أبناء، لكن ما شاء الله أصبحت جد يا شيخ ولا بعد؟ والله أنا جد ما شاء الله. أذكر لما كانت صغيرة في العيد قبل يمكن يعني سنوات طويلة أعطيتها والله ما أدري مبلغ معين، ولنفرض أنه 5 ريال مثلا، مع اني اعطي العيدية اكثر انا بقول العيدية اكثر طيب. المهم خلت 5 مثال يعني. ثم قلت لها يا بنتي ترى اللي تصدق الله سبحانه وتعالى يعطيه اكثر وكذا، وتأثرت وقالت خذ يبا هالخمسة تصدق بها العيدية كلها، قابلتها وحطيت 10 ريال في شنطتها، جاءت فتحت الشنطة وجدت 10 ريال، قالت يبا انا تصدقت بخمسة وربي اعطاني 10، الله اكبر خذ 10 تصدق بها، وخدت 10 وتغافلها وحط 20، صار خسارة علي. وفتحت الشنطة العصر قالت الله أكبر يبا أبوي ربي أعطاني 20 خذ صدق بها. المهم تورطت أنا قلت ليتنا نمتها من وقع واخذ 20 وما يوجه الغرفتها وحط 40، فلما وصلنا 100 ما شاء الله، فلما وصلنا 100 قلت يا بنتي ترى ليس دائما الله يعطي بسرعة، ترى أحيانا يكون الأجر يوم القيامة ترى. ها قالت لي خلي المياه عندي. انا بعضها صغار مشكله يعني طيب أهم شيء تحرص تفعله مع أبنائك في العيد، ولعل هذه فرصة يعني لما ينبغي الإنسان يفعله مع أبنائه في العيد. نعم. طبعا من أهم يعني ما يفعله الإنسان عموما أن يصطحب من استطاع من أهله إلى صلاة العيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء والرجال والأطفال حتى الحيض التي ليس عليهن صلاة يأمرهن أن يخرجن إلى المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. فالمقصود أن الخروج إلى صلاة العيد أمر ينبغي أن يحرص عليه الإنسان وأن يعود أولاده عليه. كذلك من السنة في العيد التوسعة على الأولاد، توسعة في المال، حلويات، يعني يجيب لهم مثلا أنواع من الحلويات اللي ربما هم يحبونها، أنواع من الأيس كريم، أنواع من العصائر، بحيث أنهم يفرحون وأن حنا اليوم عيد ومتى يأتي العيد ليشتري لنا أبونا كذا وكذا. هذا أيضا يحرص عليه الإنسان. يحرص الإنسان أن يصطحبهم للسلام على أقاربه على أرحامه، أن يلبسهم الجديد قدر استطاعة، أن يعودهم على الصدقة أيضا في يوم العيد. يعني أنا أعرف بعض الإخوة مثلا في يوم العيد يشتري أحيانا حلويات كراتين، نعم، ربما كان سعرها قليلا يعني، ويذهب مع أولاده يحطونها في أكياس إلى بعض الأسر الفقيرة يعني والمحتاجة، ويعني ويطرق الباب ويخلي أولاده يعطونهم عيدكم مبارك ويعطونهم. هذا بلا شك أنه من تربية الأولاد أيضا على البذل والعطاء، وأن يشعرهم بنعمة الله تعالى عليهم، وأن يعني يشكر الله تعالى إن كانت يدهم هي العليا يعني لم تكن يدهم هي السفلى. هذه أمور ينبغي أن تكون في العيد. تحلو الهدايا في العيد، فما أجمل هدية جاءتك في العيد يا شيخ؟ لقائك يا بالأعوام السابقة. والله يا أخي العجيب أنه ما تصلني هدايا في العيد، صدق معقول؟ إي والله يا أخي ذكرتني، ما أذكر يعني الرسالة نبعثها لمحبيك، صدق ما أذكر فعلا أن في أحد يعني إذا جاء العيد أعطاني هدية. عيدية طيب والله يعني واحدة من خواتي الله يجزيها خير أم محمد تسمعنا الآن، وصلى الله يشفي زوجها أيضا. الله هي كل عيد تعطينا عادة أنا وإخواني تعطينا غتر جديدة ما شاء الله هدية يعني، لكن ما أذكر يعني إن أحد يعني كذا هدية مميزة جاء وقال هذه مناسبة العيد. وما أدري ترى يبدو يا أخي أنت يجيك هدايا في العيد؟ لازم عجيب. أم عبد الرحمن ترى بترسل وأحيانا بعض الأخوان والله ما جبته في قلم كذا مية سبب لي إحراج من عبد الرحمن، القلم فيه قلب محلك الناس يقول فرد أنا المذيع يا خالد. طيب إيش مشاعرك في العيد لما عندك مواقف في العيد؟ طيب خلنا نسأل يا شيخ، أنت الحين تقول ما تجيني هدايا في العيد، طب العكس نبغى أحلى هدية أنت قدمتها في العيد. والله أنا أيضا الله يتوب علي والله لست نشيطا في ذلك، يعني أنا أعطي إخواني وأخواتي في الغالب كل عيد، يعني أحيانا أعطيهم عطورات أعطيهم كذا. في هدية كان لها أثر كبير ما تنسى؟ والله أني ما أذكر، لكن أنا أوجه في الهدايا عادة أنا أحرص أن الهدية تكون من الهدايا التي لا تنتهي، يعني جميل. مثلا لا تعطي مثلا حلويات يأكلها وينتهي، ولا تعطيه قلم يكتب فترة وبعدين يضيعه. أحرص أحيانا يعني مثلا بنتي لما تزوجت كان من ضمن الهدايا لوحة يعني صممت بشكل جميل وراقي ومكلف وكتبت فيها تهنئة أهلها. فهذه اللوحة لا تقول والله بتستعملها وبتخربها ولا قلم سيضيع، حافظ عليها. هذه ستعلق وبالتالي ممكن تجلس 10 سنوات 20 30 سنة، وهي الآن يعني معلقة صار للآن 2 أو 3. بعض الأخوة أحيانا أذكر لما كنت إمام وخطيب الكلية الأمنية كنت أعطي أحيانا بعض الطلاب هدايا، فكنت أكتب لهم بعض الإهداءات على ساعات فخمة وتهدى إليهم. وأذكر أني ألقيت محاضرة يعني في إحدى المناطق في الشمال في قرية، ثم دعاني أحد هؤلاء الطلاب للقهوة عنده، فلما دخلت فإذا معلق في المجلس ساعة أهديتها له قبل 8 سنوات لما كان طالبا في الكلية، ما شاء الله. والساعة لم تكلف أظن إلا دراهم معدودات. فالمقصود يعني أنا أوجه أيضا إخوتي وأخواتي الهدية يحرصون على أن تكون من الأشياء التي يمكن أن تبقى، يعني مثل الأشياء اللي تعلق وغيره، أشياء يستفاد منها وتبقى أيضا كل مرآة يذكر أن هذه كانت في ذلك العيد. طيب يمكن من مظاهر العيد اللي حصلت اليوم خطبة العيد. نعم. أنت تمارس ربما يا شيخ خطبة العيد من فترات، في إحدى الخطب أو ما تنساها أو في معنى كان معين فيها أو أول خطبة الذكرى؟ أنا أترك الاختيارات مفتوحة لك فيها. إيه نعم، أنا طبعا عيد الأضحى العادة أوكل من يضح من يخطب العيد لأني أكون في الحج. نعم. في الغالب لكن عيد الفطر عادة العيد في مسجد الجامع البواردي. لكن لا أذكر في العيد نفسه وقع مواقف، لكن أذكر أن سألتني عن أول خطبة. أول خطبة خطبتها كنت في تقريبا عمري 16 سنة تقريبا ما شاء الله، وكنت يعني طبعا هي أول خطبة وبالتالي سيكون عندك نوع من الاضطراب وكذا. ففي أثناء الخطبة كانت في قرية، تعرف اللي يبغى يتعلم الخطابة يخرج إلى بعض القرى وخذ راحتك، يعني بالعدد قليل وربما يكونوا كبار سن وسمعه ضعيف ما يدري أنت ماذا تقول أصلا. فتكلمت وجئت سكت آية قول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فكنت كاتب الآية من حفظي، فأنا لا أدري هل هي ليضل عن سبيل الله أم ليضل به عن سبيل الله، فقلت أحدهما يعني من حفظي. فقدامي شايب كبير في السن ومن الشيبان القديمين اللي لابس غترة وحط فوقها عمامة يعني شايب أصلي، فلما قلت الآية قال تنحنح، فنظرت إليه فأدخل يده في جيبه وأخرج علبة كبريت. قلت هذا بيشب في المنبر، والمشكلة أنك على المنبر على طول يعني وش ماذا سيفعل. فأنا أخطب وعين على الورقة وعين عليه يعني كبريت في المسجد، يعني إيش قصدك؟ وأول خطبة بعد؟ أول خطبة وأنا صغير ذيك الأيام والبشت يعني قديم فأخرج منه عود، فقلت الله يعيننا اليوم بتصير حريقة، فأدخل العود في أذنه وقد يحك أذنه، فدريت أنك لم تسمع ولم أقل يعني، فأخذت راحتي يعني بعدها. طيب جميل. دكتور ما شاء الله المصنفات والدروس والمؤلفات نسأل الله عز وجل أن ينفع بها كثير، لكن من ضمن الدورات اللي ما شاء الله أنت متميز فيها دورة في فنون التعامل مع الناس على اختلاف أصنافهم وألوانهم. ربما أحيانا بعض الناس ذكرت سابقا يواجه بعض المشاكل من أفراد عائلته أو في العيد، فكيف يتعامل مع الطباع اللي ما تستهويه أو اللي عكس طباعه تماما؟ يعني يمكن كلمة الحين البعض يقول طب هذا أنا ما واطنه ولا أحب أتعامل معه وأنت تطالبنا في العيد ببعض الأشياء الجميلة، فكيف ممكن؟ أحسن، هذا سؤال جميل خالد. هو يعني الإنسان عندما يتعامل مع الناس لا تحسب الناس نوعا واحدا، فلهم طبائع لست تحصيهن ألوانه. يعني أنا لما أتعامل مع الناس أعلم أني أتعامل مع الذكي والغبي، مع الحليم والغضوب، مع البخيل والكريم، مع سيء الظن وحسن الظن. طبيعي أنه كل إنسان ينبغي أن يتعامل معه بالأسلوب الذي يصلح له الذي يناسبه، مع بالمفتاح الذي أستطيع أن أفتح به قلبه، ولا أطالب الناس جميعا أن يتكيفوا معي بل أنا الذي أتكيف معهم. لذلك حتى النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما دخل أعرابي وبال في المسجد تركه حتى بال، ثم ناداه بكل لطف وقال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، بنيت للصلاة إلى آخره. بينما معاذ بن جبل رضي الله عنه لما طول الصلاة بالناس غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. فانظر الفرق بين هذا وهذا، لأن طبيعة معاذ تختلف عن طبيعة ذلك الأعرابي، وبالتالي كل واحد منهما له أسلوب معين يصلح في التعامل مع أخطائه التي يقوم بها. فكذلك نحن عندما نتعامل مع الناس، أنت تتعامل مع الكبير بخلاف ما تتعامل مع الصغير، تتعامل مع الشاب الذي تربى في غنى بخلاف ما تتعامل مع الشاب الذي تربى فيما هو أقل من ذلك، تتعامل مع الإنسان لما يكون غضبان بأسلوب يختلف عن لما تتعامل مع الإنسان إذا كان يعني أقل من ذلك غضبا أو ربما كان حليما. إذا وفق الإنسان إلى التعامل مع كل أحد بالطعم الذي يصلح له أحبه الناس، وبدأ الناس فعلا يثنون على أخلاقه ويثنون على لطفه. لكن هناك قاعدة عامة تصلح للناس جميعا قالها النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري، قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. بمعنى أنك لما تتعامل مع جميع الناس بالرفق واللين والهدوء وكف الأذى ستستطيع أن تكسبهم مهما كانت طبائعهم. لكن إذا كان الإنسان يتعامل معهم بشيء من الحدة أحيانا أو شيء أحيانا من التسرع أو غيره، هذا سيندم عليه بلا شك. وفصلت هذا في كتاب استمتع بحياتك، يعني وحتى ما يقول الإخوة أني أعمل دعاية كتاب وقف لله، يعني من يطبع يطبع، ففصلت فيه كيف تتعامل مع الناس بأصنافهم لعل الإخوة طيب يجدون فيها تفصيل. هذه حالة لطيفة وجميلة. الله يعني. لعل الوقت سارقنا الشيخ محمد، لكن إن كانت الهدايا المادية ويعني قد تكلمنا عنها، فنريد هدية معنوية لك نترك الحرية في أن تبعث ما شئت من الكلمات هي بمثابة الهدايا منك، تكون مسك كتام للقائنا هذا في يوم العيد. الله يجزيك. أنا حقيقة أرسل رسالة إلى إخوتي وأخواتي ممن لم يتيسر لهم الحج إلى بيت الله الحرام، وأعلم أن أعدادا كبيرة منهم سواء في المملكة أو دول الخليج أو في الدول العربية أو حتى في غير الدول العربية يتقطعون شوقا إلى أن يأتوا إلى هنا، لكن يحال بينهم وبين ذلك بمرض، بقلة مال، ما تيسر لتأشيرة، ما أصابته القرعة التي يعني عادت تقام، يعني ظروف معينة. فأقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الله الشهادة بصدق، في رواه مسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فإذا الإنسان حرص حقيقة وتعلق قلبه فعلا بالحج، ولكنه حال بينه وبين ذلك العجز عنه، ليس التكاسل، لكن لم يستطع، يعني ظروف الحياة أو ظروف مالية أو صحته لم يتيسر له ذلك، فيبشر فإنه إن شاء الله تعالى له مثل أجر هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، بمعنى أنه يكون مأجورا بإذن الله تعالى على مثل ذلك، حتى لو كان هذا الإنسان يعني لم يصلي تلك الليلة أو لم يصم، لكن يكتب له الأجر كأنما فعل ذلك. فأنا أقول لإخواني أولا، يعني إن أحسن الواحد النية بإذن الله تعالى أنه يكون مأجورا كأجرهم. الأمر الثاني، يعني الدعاء لهؤلاء الحجاج أن يعيدهم الله تعالى سالمين كما وصلهم سالمين، وأن يحفظهم الله تعالى من الحرائق ومن الإفساد، وأن يرد يعني كيد من أراد بهم شرا في نحره، يعني من جاء وله نية فساد نسأل الله تعالى أن يرد كيده في نحره، فلهم حق علينا أن ندعو لهم. وإخوتي وأخواتي الذين يشاهدوننا أيضا هم مطالبون أن يدعوا في الحقيقة لامثال هؤلاء، أن يردهم الله تعالى لديارهم سالمين، كما أننا نبشرهم أننا دعونا لهم في عرفات وفي غيرها. والله أنا وغيري كنا ندعو في عرفات سواء للحجاج أو لغير الحجاج، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه الإنسان إذا دعا لأخيه بظاهر الغيب جعل الله تعالى له ملكا يقول آمين ولك بمثل. فهم إن شاء الله تعالى مشتركون معنا في الدعاء الذي دعوناه، ونسأل الله تعالى أن لا يحجب عنا وعنهم الثواب، كما سأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يتقبل منا دعاء، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن لا يردنا الله تعالى خائبين. والله يا أخي نحن ظننا بالله تعالى حسن، وأن الله تعالى يرى هؤلاء الذين جاءوا شعثا غبرا يرجون رحمة الله تعالى ويخشون عذابه، ما أقبلوا يا أخي ينظرون إلى شلالات أو إلى أنهار، أقبل الواحد منهم وتركنا أهله وماله وعرض نفسه لكل خطر في سبيل أن يرضى الله تعالى عنه، وكأن يقول: يا ربي فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى، والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ترى هؤلاء ما تركوا أولادهم بغضا في أولادهم، ولا تركوا بلادهم بغضا في بلادهم، ولا أنفقوا أموالهم بغضا في هذه الأموال ولا زهدا فيها، بذلوا ذلك وتركوا كل هذا رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله ألا يخيب رجاءنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. والله تعالى يا أخي إننا عندنا ثقة تامة أن الله أكرم وأجود وأحسن من أن يضيع دعاء هؤلاء، وقد رأينا عجائز وشيبان، الواحد منهم يده تنتفض وهو يرفع يديه في عرفات، والشمس تصهره من فوق حتى لو كان حديدا لذاب، والعرق يتصبب من كل جهة وهو ينتفض ويسأل الله تعالى المغفرة والرحمة. يا أخي ما جاء به إلا أن يرجو ما عند الله تعالى، وهو محسن للظن في رب العالمين أن الله لن يرد يديه خائبتين، وهو الكريم سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن لا يردنا جميعا خائبين، ونسأله جل وعلا أن لا يخيب رجاءنا فيه، وأن نعود بإذن الله يعني بحج مبرور، وأن نعود كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كوم ولدته أم. اللهم آمين. أحسن الله إليك بارك شيخنا ونفع الله بكم وبلغنا وإياكم وجميع المسلمين ما يحب ويرضى به عنا، وتقبلنا وإياكم في الصالحين. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريف الداعي المشهور وأستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود، يعطيك ألف عافية. وأنتم مشاهدين الكرام لازال التواصل معكم باق ومستمر في هذه التغطية المتواصلة. سنذهب الآن إلى فاصل أو إلى تقرير مشاهد من خلاله المال والعملات في موسم الحج مع الزميل حسن عبده، ونعود بعد ذلك، فتابعونا ولا تعد عيناكم عنا.